ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم ينادي الله عز وجل الذين أشركوا به الأولياء والأوثان في الدنيا فيقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون أنهم لي شركاء، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، قال الذين حق عليهم العذاب وهم دعاة الكفر ربنا هؤلاء الذين أضللنا أضللناهم كما ضللنا تبرأنا إليك من ولايتهم ونصرتهم ما كانوا إيانا يعبدون وإنما كانوا يعبدون الشياطين، وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون، وقيل للمشركين بالله يوم القيامة ادعوا شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وعاينوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق لما عذبوا، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين فيقول بأي شيء أجبتم المرسلين فيما أرسلناهم به إليكم، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فخفيت عليهم الحجج فلم يدروا ما يحتجون به، فهم لا يسأل بعضهم بعضا عما يحتجون به سؤال انتفاع، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، فأما من تاب من المشركين وأخلص لله العبادة وعمل بما أمره الله به ورسوله فهو من الفائزين في الدارين، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يخلق ما يشاء أن يخلقه ويصطفي لولايته من يشاء من خلقه، وليس لأحد من الأمر والاختيار شيء، وإنما ذلك لله وحده سبحانه وتعالى وتنزه عن شركهم، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وربك يعلم ما تخفي صدور خلقه وما يظهرونه، وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وهو الله الذي لا معبود بحق سواه، له الثناء الجميل والشكر في الدنيا والآخرة وله الحكم بين خلقه وإليه تردون بعد مماتكم للحساب والجزاء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أيها الرسول أخبروني أيها الناس إن جعل الله عليكم الليل دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء تستضيئون به أفلا تسمعون سماع فهم وقبول، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، قل لهم أخبروني إن جعل الله عليكم النهار دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تستقرون وتهدؤون فيه أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ومن رحمته بكم أيها الناس أن جعل لكم الليل والنهار فخالف بينهما فجعل هذا الليل ظلاما لتستقروا فيه وترتاح أبدانكم، وجعل لكم النهار ضياء لتطلبوا فيه معايشكم ولتشكروا له على إنعامه عليكم بذلك، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم ينادي الله هؤلاء المشركين فيقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون، ونزعنا من كل أمة من الأمم المكذبة شهيدا وهو نبيهم يشهد على ما جرى في الدنيا من شركهم وتكذيبهم لرسلهم، فقلنا لتلك الأمم التي كذبت رسلها وما جاءت به من عند الله: هاتوا حجتكم على ما أشركتم مع الله. فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة لله عليهم وأن الحق لله، وذهب عنهم ما كانوا يفترون على ربهم، فلم ينفعهم ذلك بل ضرهم وأوردهم نار جهنم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إن قارون كان من قوم موسى عليه الصلاة والسلام، فتجاوز حده في الكبر والتجبر عليهم، وآتينا قارون من كنوز الأموال شيئا عظيما، حتى إن مفاتيح خزائنه ليثقل حملها على العدد الكثير من الأقوياء، إذ قال له قومه: لا تبطر فرحا بما أنت فيه من المال، إن الله لا يحب من خلقه البطرين الذين لا يشكرون لله تعالى ما أعطاهم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. والتمس فيما آتاك الله من الأموال ثواب الدار الآخرة بالعمل فيها بطاعة الله في الدنيا، ولا تترك حظك من الدنيا بأن تتمتع فيها بالحلال دون إسراف، وأحسن إلى الناس بالصدقة كما أحسن الله إليك بهذه الأموال الكثيرة، ولا تلتمس ما حرم الله عليك من الفساد في الأرض والبغي على قومك، إن الله لا يحب المفسدين وسيجازيهم على سوء صنيعهم. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال قارون لقومه الذين وعظوه: إنما أعطيت هذه الكنوز بما عندي من العلم والقدرة، أولم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هو أشد منه بطشا وأكثر جمعا للأموال، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لعلم الله تعالى بها، إنما يسألون سؤال توبيخ وتقرير، ويعاقبهم الله على ما علمه منهم. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فخرج قارون على قومه في زينته، مريدا بذلك إظهار عظمته وكثرة أمواله، وحين رآه الذين يريدون زينة الحياة الدنيا قالوا: يا ليت لنا مثل ما أعطي قارون من المال والزينة والجاه، إن قارون لذو نصيب عظيم من الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أوتوا العلم بالله وشرعه وعرفوا حقائق الأمور للذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون: ويلكم، اتقوا الله وأطيعوه، ثواب الله لمن آمن به وبرسله وعمل الأعمال الصالحة خير مما أوتي قارون، ولا يتقبل هذه النصيحة ويوفق إليها ويعمل بها إلا من يجاهد نفسه ويصبر على طاعة ربه ويجتنب معاصيه. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. فخسفنا بقارون وبداره الأرض، فما كان له من جند ينصرونه من دون الله، وما كان ممتنعا من الله إذا أحل به نقمته. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. وصار الذين تمنوا حاله بالأمس يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع العذاب بهم: إن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيق على من يشاء منهم، لولا أن الله من علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا لخسف بنا كما فعل بقارون. ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعل نعيمها للذين لا يريدون تكبرا عن الحق في الأرض ولا فسادا فيها، والعاقبة المحمودة وهي الجنة لمن اتقى عذاب الله وعمل الطاعات وترك المحرمات. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء يوم القيامة بإخلاص التوحيد لله وبالأعمال الصالحة وفق ما شرع الله فله أجر عظيم خير من ذلك، وذلك الخير هو الجنة والنعيم الدائم. ومن جاء بالأعمال السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات على أعمالهم إلا بما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي أنزل عليك أيها الرسول القرآن وفرض عليك تبليغه والتمسك به لمرجعك إلى الموضع الذي خرجت منه وهو مكة. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ذهاب واضح عن الحق. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وما كنت أيها الرسول تؤمل نزول القرآن عليك، لكن الله سبحانه وتعالى رحمك فأنزله عليك، فاشكر لله تعالى على نعمه ولا تكونن عونا لأهل الشرك والضلال. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا يصرفنك هؤلاء المشركون عن تبليغ آيات ربك وحججه بعد أن أنزلها إليك، وبلغ رسالة ربك ولا تكونن من المشركين في شيء. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ولا تعبد مع الله معبودا آخر، فلا معبود بحق إلا الله، كل شيء هالك وفان إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون من بعد موتكم للحساب والجزاء. وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله تعالى كما يليق بكماله وعظمة جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. سورة العنكبوت ألف لام ميم، سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أظن الناس إذ قالوا آمنا أن الله يتركهم بلا ابتلاء ولا اختبار. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد فتن الذين من قبلهم من الأمم واختبرناهم ممن أرسلنا إليهم رسلنا، فليعلمن الله علما ظاهرا للخلق صدق الصادقين في إيمانهم وكذب الكاذبين، ليميز كل فريق من الآخر. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. بل أظن الذين يعملون المعاصي من شرك وغيره أن يعجزونا فيفوتون بأنفسهم فلا نقدر عليهم، بئس حكمهم الذي يحكمون به. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل

بعض ومصيركم جميعا النار وليس لكم ناصر يمنعكم من دخولها. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فصدق لوط إبراهيم وتبع ملته وقال إبراهيم إني تارك دار قومي إلى الأرض المباركة وهي الشام، إن الله هو العزيز الذي لا يغالب الحكيم في تدبيره. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ووهبنا له إسحاق ولدا ويعقوب من بعده ولد ولد وجعلنا في ذريته الأنبياء والكتب وأعطيناه ثواب بلائه فينا في الدنيا الذكر الحسن والولد الصالح وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. واذكر أيها الرسول لوطا حين قال لقومه إنكم لتأتون الفعلة القبيحة ما تقدمكم بفعلها أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال في أدبارهم وتقطعون على المسافرين طرقهم بفعلكم الخبيث وتأتون في مجالسكم الأعمال المنكرة كالسخرية من الناس وحذف المارة بالحجارة وإيذائهم بما لا يليق من الأقوال والأفعال. وفي هذا إعلام بأنه لا يجوز أن يجتمع الناس على المنكر مما نهى الله ورسوله عنه. فلم يكن جواب قوم لوط له إلا أن قالوا جئنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين فيما تقول والمنجزين لما تعد. قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال رب انصرني على القوم المفسدين، قال رب انصرني على القوم المفسدين بإنزال العذاب عليهم حيث ابتدعوا هذه الفاحشة وأصروا عليها. فاستجاب الله دعاءه. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت الملائكة إبراهيم بالخبر السار من الله بإسحاق ومن وراء إسحاق ولا يعقوب قالت الملائكة لإبراهيم إنا مهلكوا أهل قرية قوم لوط وهي السدوم، إن أهلها كانوا ظالمي أنفسهم بمعصيتهم لله. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال إبراهيم للملائكة إن فيها لوطا وليس من الظالمين. فقالت الملائكة له نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله من الهلاك الذي سينزل بأهل قريته إلا امرأته كانت من الباقين الهالكين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال لا تخف. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما جاءت الملائكة لوطا ساءه ذلك لأنه ظنهم ضيوفا من البشر وحزن بسبب وجودهم لعلمه خبث فعل قومه. وقالوا له لا تخف علينا لن يصل إلينا قومك ولا تحزن مما أخبرناك من أن مهلكوهم، إنا منجوك من العذاب النار نازل بقومك ومنجو أهلك معك إلا امرأتك فإنها هالكة في من يهلك من قومها. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا منزلون على أهل هذه القرية عذابا من السماء بسبب معصيتهم لله وارتكابهم الفاحشة. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد أبقينا من ديار قوم لوط آثارا بينة لقوم يعقلون العبرة فينتفعون بها. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة ما لكم من إله غيره وارجوا بعبادتكم جزاء اليوم الآخر ولا تكثروا في الأرض الفساد والمعاصي ولا تقيموا عليها ولكن توبوا إلى الله منها وأنيبوا. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكذب أهل مدين شعيبا فيما جاءهم به عن الله من الرسالة فأخذتهم الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم صرعى هالكين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وأهلكنا عادا وثمود ثمود وقد تبين لكم من مساكنهم خرابها وخلاؤها منهم وحلول وقد تبين لكم من مساكنهم خرابها وخلاؤها منهم وحلول نقمتنا بهم جميعا وحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة فصدهم عن سبيل الله وعن طريق الإيمان به وبرسله وكانوا مستبصرين في كفرهم وضلالهم معجبين به يحسبون أنهم على هدى وصواب بينما هم في الضلال غارقون وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين أهلكنا قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم جميعا موسى بالأدلة الواضحة فتعاظموا في الأرض واستكبروا فيها ولم يكونوا ليفوتونا بل كنا مقتدرين عليهم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأخذنا كلا من هؤلاء المذكورين بعذابنا بسبب ذنبه فمنهم الذين أرسلنا عليهم ريحا شديدة ترميهم بحجارة من طين متتابع وهم قوم لوط ومنهم من أخذته الصيحة وهم قوم صالح وقوم شعيب ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا وهم قوم نوح وفرعون وقومه ولم يكن الله ليهلك هؤلاء بذنوب غيرهم فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق ولكنهم كانوا أنفسهم يظلمون بتنعمهم في نعم ربهم وعبادتهم غيره مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين جعلوا الأوثان من دون الله أولياء يرجون نصرها كمثل العنكبوت التي عملت بيتا لنفسها ليحفظها فلم يغن عنها شيئا عند حاجتها إليه فكذلك هؤلاء المشركون لم يغن عنهم أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله شيئا وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ذلك ما اتخذوهم أولياء فهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم إن الله يعلم ما يشركون به من الأنداد وأنها ليست بشيء في الحقيقة بل هي مجرد أسماء سموها لا تنفع ولا تضر وهو العزيز في انتقامه ممن كفر به الحكيم في تدبيره وصنعه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وهذه الأمثال نضربها للناس لينتفعوا بها ويتعلموا منها وما يعقلها إلا العالمون بالله وآياته وشرعه خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله السماوات والأرض بالعدل والقسط إن في خلقه ذلك لدلالة عظيمة على قدرته وتفرده بالإلهية وخص المؤمنين بالذكر لأنهم الذين ينتفعون بذلك أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أتل ما أنزل إليك من هذا القرآن واعمل به وأد الصلاة بحدودها إن المحافظة على الصلاة تنهى صاحبها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات وذلك لأن المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها يستنير قلبه ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تنعدم رغبته في الشر ولذكر الله في الصلاة وغيرها أعظم وأكبر وأفضل من كل شيء والله يعلم ما تصنعون من خير وشر فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء وأوفاه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.